ربنا قال له أنذر، جابهم ما أنذرش. هل يأسم؟ لا ما يأسمش، لأنه شاف الموضوع عيلة عليه، لو أنذر هيفسد الأمر أكثر من إيه؟ من إصلاح. يبقى درء المفاسد مقدم على جلب الإيه؟ سابهم أسبوع ولا اثنين ولا مدة، ما شاء الله له أن يتركهم، ثم جمعهم مرة أخرى وقال: يا قومي، يا أهلي ويا عشيرتي ويا ناسي ويا وقعد يقول بقى يا عمامي يا خلاني، عامل لكم عشاء اهو، المرة اللي فاتت كانت سمك، المرة دي عملت لكم شوية لحوم، أنا فرحان بيكم والله، أنا يعني بس أنا والله مش كذاب، أنا إيه؟ إن إيه؟ أنا مش كذاب والله، إن الرائد لا يكذب أهله. أنا رائد، يعني أنا راجل معروف وسطكم بالصدق والأمانة، وسيد، أنا من علية القوم، أنا ابن فلان، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فاكرين كان بيفتكر بيها، أنا نسبي ما فيش فيه، أنا رجل. إن الرائد لا يكذب إيه؟ أهله أو قومه. أنا والله ما كذبتكم والله، بعد ما قال إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هم عادين بيشيطوا، قال لهم إن الرائد لا يكذب أهله، ووالله الذي لا إله غيره إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. شوف بس كده، لا اسمع بقى، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا، بس كلام تقيل أوه، مش هقولهم بقى وتصلي خمس صلوات وتصوم أربع ركعة، لا لا لا، قال إيه الرائد؟ أنا مش كذاب، ووالله إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كلها إيه عامة، وخلي بالكم والذي لا إله غيره لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها للنار أبد أو الجنة إيه أبدا. بس كمل خلاص، أنا كده خلصت اللي عندي، هتتبعوني أشرح لك بقى، مش هتتبعني ما تضيعش وقتي، أقعد معك. دخلنا في مشكلة في مسجد وقعدنا نتكلم من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، في واحد قلب طوب الشيخ البواب، فبعد ما الشيخ البواب خلص كله أم راجل قايم قال له خلصت اللي عندك؟ قال له آه، قال له جدعان سلام عليكم، راح سيبنا ومشي. ميراث خلصت اللي عندك؟ قال له جدعان سلام عليكم، قال له يا إيه كان ياكله؟ قلت له سعد يا مولانا تعمل له إيه؟ الراجل بيقول لك أنا القرآن وأنا السنة وأنا الدين وأنا لي عقل ومش هدي الميراث لإخواتي البنات. يا عم حرام عليك، مش هدي يا عم، أنت مالك؟ أنا عارف هتجيبوا لي الشيخ يقول لي حلوة، هيبقى بنضيع وقتنا معاه ولا لأ؟ يبقى خلاص يا بنتي تعالي خدي إيه؟ روحي ارفعي عليه قضية واشتكيه. أشتكي أخويا؟ خلاص يقول لي أنت هو. ما هو عثمان بن عفان قال إيه؟ إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أنا ممكن أقعد أكلمك أسبوع بالدم ما تهتمش، لما أبعت لك ورقة على يد محضر تيجي جري عشان خاطر تحبسها اللي أنت عايزه. يبقى القرآن أعظم ولا السلطان؟ ها؟ يبقى السلطان عنده إيه؟ أعظم، خلاص نيجي له بالسلطان، ما نجيلوش بالإيه؟ وهكذا. وده كان حال الصحابة لما كان يحصل مشكلة، يقول لك يجري على عمر، تعالى يا عمر مراتي بتزعق لي، ها تعالى يا عمر أنا رحت البيت لقيت جوزي بيعمل مش عارف إيه وإيه، مظبوط؟ فكانوا بيخوفوا الناس بمين؟ بالسلطان اللي هو عمر، مع انهم صحابه وعارفين الحلال والحرام وصحابيات وعارفه الحلال والحرام، بس لما القلب اتقفل ناحيه القران جبنا له السلطان يروح يمشي له الايه؟ يمشي له الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ده اللي عندي، ان امنتم شرحنا وان لم تؤمنوا انا مش هضيع وقتي، عشان المسلم ده وقته سمين، لما تقعد تضيع وقتك مع واحد ساعه واثنين وانت عارف ان مفيش منه امل خالص، تسبحتين ابرك من ده، تصلي ركعتين وتقرا في القران، ما تضيعش وقتك، اكسب انت، انت عايز تكسب وعايز تربح، دي مش انانيه، دي حكمه وعقل لازم عند كل داعي وعند كل واعظ. المهم كنت مشكله النهارده بعد صلاه العصر، مشكله شديده جدا، والناس قاعدين وتعالى يا شيخ ابراهيم، ورحت وبقالي اسبوعين بنعد للجلسه دي، رحت قعدت السلام عليكم ورحمه الله، راح ده اي مش شكل مع ده ومش شكل مع ده، قعدت اتخانقهم، وده يقول له هعمل فيك وده يقول له هولع وده يقول له سوي ده، انت عايز ايه؟ انا عايز واحد اثنين ثلاثه، وانت عايز انا عايز واحد اثنين ثلاثه، وحطنا ايه مواقف؟ سلام عليكم يا رجاله، كان قاعد على القهوه، سلام عليكم، قال له انت وانا جاي اعمل ايه؟ سلام عليكم، قمت ماشي.

الناس قالت ايه؟ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبون. يعني الناس كمان مش بتدور على الحق، بس لما جم وقفوا وشافوا السحرة رمت الحبال، الحبال بقت تعبين. ها مين يعرف يقول لي السحرة اسلموا ليه؟ قلتها كتير جدا في مساجد، السحرة اسلموا ليه مع انهم سحرة؟ رمى الحبال، راح موسى رمى العصاية، قالوا آمنا برب العالمين. ليه؟ لأن ربنا ليه؟ فلما ألقوا حبالهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم، يعني سحر، سحروا. فالساحر يرمي الحبل يبص عليه يشوفه حبل، بس حضرتك شايفه إيه؟ تعبان. لكن هو شايفه إيه؟ لأن الساحر ما يسحرش، الساحر ده شايف بعين الجن اللي عليه، أو هو رامي وعمل لك تنوم مغناطيسي اللي هي اي حاجه اللي هي التنوين العقلي والتخاطر والتجانس العقلي ده، اهو عامله لك ورامي لك ايه؟ دي بيضه، انا شايفها كوبايه بس كلكم تشوفوها بيضه. شفت ازاي؟ فلو واحد تاني يجي قال دي سحلب، انا الساحر بقى والعياذ بالله شفت دي بيضه، شفت دي كوبايه، هشوف دي كوبايه برضو، انتوا هتشوفوها سحلب بس انا هشوفها كوبايه، خدت بالك؟ فانا لا اسحر، بس تقعد انت تضحك على الناس شويه ونضحك على الناس شويه ونغلب الناس بالضحك على دقنهم، واحنا الاثنين شايفين الحقيقه. فالسحره لما القوا الحبال شافوها حبال، موسى لما شاف الحبال جري، صح ولا لا؟ شافها ايه؟ شافها تعبين، يبقى ما هوش ساحر يا حلو، لان هو لو ساحر هيشوفها ايه؟ حبل، فهيقف. طب واشتغل لهم بقى، انما هم رموا لقوها حبال، لقوا موسى بيجري. بيجري ده ليه؟ الله، هو بيجري ليه؟ يبقى الرجل ده شافها تعبين، اه يبقى الرجل ده مش ساحر. اول بنيه خدوها. اتنين، ربنا قال له ايه؟ لا تخف انك انت الاعلى، والق ما في يمينك، فالقى العصا، هم هيشوفوها ايه؟ عصايا، شافوها تعبان، شافوها ايه؟ تعبان، وراحت اكله الحبال بتاعتهم وراحت واقفه لهم عامله لهم كده. الله، ده مش سحر بقى يا ريس. فخر السحره ايه؟ ساجدين. الموضوع ده مش سحر بقى، العالم كله شايف ده ولا مش شايفه؟ أسلم نص الناس وأسلم الصحراء وفرعون وفرش في قفاه. إيه العبط اللي أنا عملته ده؟ طب أنا كنت خدتهم في القصر قدام خمس ست انفار وخلصت الموضوع، ده أنا عملت فضيحة. ما عادش قادر على البلد، البلد قلتت منه بقى خلاص، بدأت الناس كلها تسلم وتروح مع موسى. شفت ربنا بينصر دينه إزاي؟ بأبسط البساطة. فأتاهم الله من حيث إيه؟ لم يحتسبوا. تبقى انت عامل حسابك كده يجي حاجه ملهاش اي قيمه، نصف ناموسه او ناموسه اضاعت النمروز، مش كده؟ عصا ضربت البحر ففلقته، كل ده بامر مين؟ بامر الله تبارك وتعالى. فيسبوك طير دوله زينا، طير دول فيسبوك، شويه عيال اللي هي القاعده لابسين البناطيل المسقطه والضفاير دي، ما لا لهم دعوه لا بدين ولا لهم، ما هم مهتمين باهل الدين، خلي بالك من دول الارهابيين دول، خلي بالك منهم، خلي بالك من شوف. ما هم العهد الجديد ده زي العهد القديم، العهد الجديد بيقول لك ايه؟ الارهابيين المتطرفين، هم برضو قعدوا يفكروا نسميه ايه؟ الكذاب ولا المجنون ولا الساحر ولا الشاعر، لغايه لما استمروا ايه بالظبط؟ والله لينصرن الله، والله لينصرن الله رسله والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم ايه الأشهاد. ده وعد رب العالمين. يبقى لا تظن ان الفضائح اللي موجودة على الدنيا دي على الدين الإسلامي ده انتشار، ده احنا كل يوم بنتفاجأ بدخول ناس كتير جديد جدا في الإسلام مع الضعف ده. أيوة، مع الآيات، ان في آيات هما بيشوفوها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يحافظ على الدين ويقول للنبي أنت بأعيننا وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وأنتم خير أمة أخرجت للناس، ايه ده يا عم انت لسه عايز ايه؟ ما فيش عندنا أعظم من كده بقى خالص. بدأت قريش تضطهد لما عرفت كده، انتشرت الدعوة المحمدية، بقت إيه؟ بقت عالمية. اتجننوا السنة اللي بعدها، لقوا الناس بدأت جاية تزيد، كل الحجاج اللي جايين يقولوا فين محمد بن عبد الله؟ أنتوا عايزينه ليه؟ لا ما فيش، أنا جاي له كده جايب له بس أنا عايز أقابله. الله، فين يا عم؟ لقوا الحجاج كلهم عايزين مين؟ عايزين يقابلوه. وبدأ الإسلام ينتشر هنا وهنا وهنا وهنا، بدأوا يضغطوا عليه، بدأوا يعذبوا الصحابة كبلال، وبقى القصص اللي انت عارفها دي، حتى ان خباب بن الأرت اللي عمر بن الخطاب لما كان امير المؤمنين وقعد يقول فلان الفلاني، وطلحه بن عبيد الله اللي ايده اتقطعت، وفلان الفلان اللي حصل له كذا، فبكى خباب